تفسير الآية 24 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي فإذا كان حالهم هكذا كما ذكر سابقا فأخبرهم إذن في مقابل ذلك بصورة مناسبة يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بأن لهم عذابا موجعا مهينا ينتظرهم، بعضه في دنياهم وتمامه بما لا يوصف في أخراهم بما يناسب أفعالهم. وفي هذا استهزاء بهم وتحقير لشأنهم، حيث يبشرون بانتظار شيء ما لكنه ليس بما يصر كما هو معتاد مع البشرى، ولكنه كل شر وتعاسة.